السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. وعليكم السلام وبركاته. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، على نيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم ما يعلم. الله يجزيك السلام وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نكبر في هذه الأيام، ونحن الآن في التكبير العام أو التكبير المطلق. نحن الآن مع بداية العشر في التكبير العام أو التكبير المطلق، والتكبير المخصص سيكون بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إن شاء الله. فأكبر أنا لوحدي الآن من باب إحياء هذه السنة، وإلا الأصل أن نكبر في خارج المساجد، في الأسواق وفي الشوارع نكبر، وهذه من شعائر الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إذا ما في داعي نستحي، ما في داعي نستحي، ليش تستحي؟ ما في داعي تستحي. إذا تكبر الله، أنت تقول الله أكبر، الله أكبر من أمريكا، معقول؟ الله أكبر من أمريكا، معقول؟ أكبر من روسيا؟ شجاب لجاب، شبه المخلوق برب الخلق، يعني الله وكسافه أكبر من القوى البشرية كلها؟ نعم. الله أكبر ما معناها؟ أكبر من عاد، عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وفرعون للأوتاد الذين، لا هؤلاء ثمود، الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون للأوتاد الذين طغوا في البلاد. مين قد أمريكا الآن بطغى؟ ما في. يا سلام. إذن فرعون وصل لمرحلة أنا ربكم الأعلى، وهذا الذي نراه من ترامب، هذا الموجود من قادة العالم، هذول يقول لك the first. وين the first؟ فيش the first عند الله سبحانه وتعالى، ما في. وخلق الإنسان ضعيفا، تتكبر، تتجبر، معك ذري، معك نووي، معك شطاري، معك أسرع من الصوت، معك شو ما كان يكون. أنت قالوا لفلان ألا تخاف من الدولة الفلانية؟ قال هل الدولة الفلانية تحت العرش ولا فوق العرش؟ قال تحت العرش. إذن أنا، قال له أنا ليش أخاف منه؟ أنا مع اللي فوق العرش. من هو؟ الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لذلك المؤمن عزيز، ما بيخاف. من ايش بتخاف؟ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، ونحن نتربص أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، قل فتربصوا إنا معكم تربصون. لذلك المؤمن عزيز ما بهز ذنب لمسؤوله، لأنه الله سبحانه وتعالى هو الرازق. المؤمن عزيز ما بروح ببوس كنادر حش السامعين الدولة الفلانية والرئيس الفلاني، لا، لأنه مع الله عز وجل. أنت مدام مع الله مين ضدك؟ لكن تعود على بوس الكنادر هذا، كيف بدك تقنعه؟ هذا تعود خلاص، بده يضل يبوس، ما والطبع غلب التطبع. لو بده يعني يورجيك انه هو عزيز، هو ذليل. والعزة اخواني ليست بالمال، والله ما هي بالمال ولا بالقوة ولا بالجاه ولا بالنسب. تبت يدا أبي لهب وتب. بالنسب، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، قال الله سبحانه وتعالى فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. هذا قارون مفتاح لكنوز المفاتيح، كانوا الناس صعب يحملوها، مفتاح الكنوز، ما بالك بالكنوز، وين راح؟ فخسفنا به وبداره الأرض. يا سلام. فبالتالي المؤمن عزيز، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. احنا متى صرنا أذلاء؟ كما جاء في الحديث النبوي، تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. سايكس بيكو قعدوا فصل، يلا هنا كذا هون كذا هون كذا، فصلوها زبطوها، وصار كل واحد دافع عنها القطعة اللي هو فيها على أساس مزق العالم الإسلامي. لا لا، قال تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة. يا سلام. نعم، اللي بالسودان بيقول لا إله إلا الله أخوك، اللي بأمريكا بيقول لا إله إلا الله أخوك، اللي بكندا، اللي بالنرويج، وين مكان يكون مدام يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهذا أخوك. أسمر، أبيض، كحلي، أحمر، صغير، كبير، في علة، في كذا، الله ابتلاه بشيء، شو مكان يكون هذا أخوك. فإحنا هذا الشعور ابتعد عنا، إحنا هذا الشعور كل واحد صار بحارة يدافع عن هذه الحارة. نسينا الشعور الإجمالي أو الشعور المجمل أو الشعور العام. أنت مسلم، اللي بغزة أخوك، واللي بالسودان أخوك، واللي بلبنان أخوك، أينما يذكر اسم الله سبحانه وتعالى فهو أخوك. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني. إذن هذه الأمة أمة واحدة. إذن العزة بالله ولله. العرب قبل الإسلام شو كانوا؟ اللي قرأ اللي عرف، سلام، زي حالنا الآن وأزود، كانوا غيروا على بعض، يسرقوا بعض، يأخذوا نساء بعض. العرب هذا تاريخ، هذا تاريخ. وكانت الحمية، حمية الجاهلية، أنا من القبيلة الفلانية، أنا من العشيرة الفلانية، هاي كانت الحمية. بعدين يقوم مع قراصته حق باطل، يقوم معه يقول لك هذا العشير، هذا ولد عمي، هذا قراصتي، وانصر أخاك ظالما أو مظلوما. فلما جاء النبي قال نفس القول، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله ننصره مظلوما، نعرف واحد أخذ منه مصاري بنروح نجيب المصاري بنعطيه لأخونا، واحد أخذ أرضه بنروح نأخذ أرضه بنعطيه لأخونا، فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ على يده، تمنعه من الظلم. فالله سبحانه وتعالى يريد بنا أن نكون أعزاء. هذا كان العرب قبل الإسلام، جاء الإسلام وحد هذه النزعات وهذه الحمية وجعلها تصب في بوتقة الإسلام. لذلك كان يتقابل الأب وابنه في الحرب، أحدهما كافر وأحدهما مؤمن. معقول؟ الأب وابنه، الأخ وأخوه، الأخ وأخوه، واحد مؤمن واحد كافر يصفوا أمام بعض. طب أنت بتقول لا، هسه بقول لك الآن، بتقول طب كيف؟ كيف؟ لا، موجود هذا، هذا الدين وهذا الإيمان. اسلم، إذا ما بتسلم وبتحاربني أنا ضدك مين ما كنت تكون. إذن هذه اسمها حمية الإيمان. لذلك قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، ما قال إنما البشر إخوة، ما قال إن المواطن إخوة، لا، قال إنما المؤمنون إخوة. إذن نحن أعزاء بالله، نركز على هذا إخوان، لسنا أعزاء لنا من فلان، عشيرة فلانية، الجاه الفلاني، المال الفلاني. ضربنا أمثلة، النسب أبو لهب، شريف، هاشمي، قرشي، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وتبت يد أبي لهب وتب. إذا ما له علاقة. بلال أثيوبي من حبشة، سمعت قرعا عليك في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم يهنئ ويبشر سيدنا بلال، لا فرق بين عربي وعجمي، ولا أبيض ولا أسود، ولا طويل ولا قصير، ولا مع مال ولا مش مع مال، ولا أي إشي، هذه كلها تبذوب المعايير عندنا إحنا كبشر. المسؤول الفلاني جيبوه حطوه بالسجن، فلان التاجر، فلان الغني مع ملايين، هذا يقدم. طبعا بغض النظر من جاب ملايين، هذا ما إنا فيه إحنا، لكن فلان مع ملايين جيبوه حطوه بالسجن. طب هو تاجر معاه قرش بسوى قرش، هيك صار لنا معاييرنا إحنا، فلان قوي ما حد يدلنا. إذن هذه المعايير بين البشر، فلان مع دكتورة وعنزوز مع دكتورة وما بعرف أصلي وما بعرف وين القبلة وما بعرف أركان الوضوء، في تخصصه بروفيسور في الأمور اللي جدتي بتعرفها وجدتك وأمي وأمك اللي ما عمر راحها مدارس بتعرفها. فلا تقاس والله فلان، لا لا لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس أغناكم سلام وبركاته وليس أقواكم، إنما التفاضل بالتقوى، هذا الأساس عند الله سبحانه وتعالى. كما قلنا في الخطبة الماضية إن الله لا ينظر إلى أجسامكم وإلى صوركم، فلان طويل قصير جميل، لا لا لا، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة، شوف هالجسد طول بعرض وهالكرش وهالرأس ما شاء الله، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. مضغة تعبيرا عن يعني صغرها، مضغة لقمة يعني، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى أقوالنا وإلى أعمارنا وإلى أجسامنا وإلى فلان حلو، لا لا، إنما ينظر إلى قلوبنا وإلى أعمالنا. إذن هون مربط الفرس. فضل أبو بكر رضي الله عنه الصديق عن باقي الأمة، قيل لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجحت كفة أبي بكر. لو إيش؟ لشيء وقر في القلب. يا السلام، نعم، الأمة بما فيهم عمر عثمان إله، فإنما لشيء ليس بكثرة عبادة ولا بكثرة أعمال صالحات، وإنما لشيء وقر في القلب، هذا الذي نريده. لا نريد الأعمال الشكلية بدون أن يكون هناك مضمون، نريد مضمون. لذلك ركعتين بخشوع أفضل من ألف ركعة بدون خشوع. إذن المضمون عندنا في الإسلام مهم. الآن ممكن وإحنا قاعدين يجي واحد يقعد الطرف المسجد يكون عند الله مقبول أكثر منا كلنا. معقول أنت اللي جاي تحكي لنا وهالمشايخ واللي فلان حج ست مرات وفلان حافظ القرآن واوا؟ نعم نعم نعم، ربما يجي واحد يقعد الطرف المسجد ولا أحد بدري عنه يكون عند الله مقبول أكثر منا إحنا كنا اللي جينا بكير. إذن ليس بالشكل، المضمون، المضمون مقدم. فلنركز إخواني على هذا الشيء، القلب هل هو مع الله سبحانه وتعالى ولا بس أعمال جسدية؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، خلينا روحنا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إحنا صلاتك في الصف الأول كويس، لكن بنتك بالسوق تشيع الفاحشة يقول لك وقف، كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. بالصف الأول ممتاز، بارك الله فيك، بتوكل الربا كيف؟ طبعاً الله سبحانه وتعالى أذن بالحرب على قسمين من الناس، أكل الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومن آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لا إفلال يا زمارة الشيوخ أبونا أكل من دي زمارة أرعى البركة قاعدون. طب جزء هذا يكون عند الله ولي يا رجل، أنت بتستهزئ فيه، شو بدك فيه؟ لكن سبحان الله هاي الغيبة والنميمة والاستهزاء موجودة، المشكلة مجوز يعني موجودة بكثرة كمان. إذا نحافظ على أعمالنا كما نؤكد دائما، ونركز على القلب. إذا إحنا نركز إخواننا على المضمون أكثر من الشكل. طبعا دخلنا في أيام العشر، وهذه الأيام والله إنها أفضل أيام العام. هذه الأيام سلام تركات العمل فيها أحب إلى الله من باقي الأعوام. صار في خلاف بين العلماء، 10 ليالي من رمضان الأخيرة أفضل ولا 10 ذي الحجة أفضل؟ صار في خلاف. الراجح أن كنهار أيام ذي العشر أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر من رمضان أفضل من ليالي 10 ذي الحجة. تمام؟ إذن هذه الأعمال يستحب فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، يذكر الله في أيام معلومات. وهذه الأيام نكثر من التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير والأعمال الصالحات، تلاوة القرآن في هذه الأيام، الأعمال في هذه الأيام مضاعفة وأحب إلى الله سبحانه وتعالى باقي العام هذا، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. صحيح يا حبيبي، الله يزيد.